بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية ينكر الله جل وعلا على المشركين الذين اتخذوا معه آلهة في العبادة يعبدونهم مع الله وسووهم بالله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلذلك يندمون يوم القيامة ويقولون لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. عرفوا خطأهم، ولكن لا حيلة لهم، أغلق باب التوبة وواجهوا الحساب واستحقوا العذاب، وإنما يتلاومون، يحلفون بالله إنهم لفي ضلال مبين في الدنيا حيث سووا مع رب العالمين ما لا يساويه من خلقه. ولهذا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا. الخلق لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء المعبودات لا تخلق شيئا، كيف تعبد مع الخالق الذي لا يعجزه شيء؟ قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب وهو المشرك، والمطلوب وهو الذباب. في هذا بيان لبطلان الشرك، لأنه تسوية للمخلوق للخالق، وتسوية للعبد بالرب، رب كل شيء، فيسوونهم مع الله سبحانه. أيشركون، الاستفهام إنكار، يشركون ما لا يخلق شيئا، شيئا أي شيء، كلمة نكرة في سياق الاستفهام تعم كل شيء. لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا ولو قل وهم يخلقون، هم مخلوقون. هذه المعبودات كلها مخلوقة، سواء الجامد منها أو المتحرك أو الإنسان أو غير الإنسان، كلها مخلوقة. فكيف يسوى المخلوق العاجز بالخالق القادر على كل شيء؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. هم يعبدونهم لينتصروا بهم، لكن إذا ألمت الملمات فإن هذه المعبودات لا تخلصهم ولا تنصرهم، لأنها عاجزة، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلص من الشدائد. ولذلك إذا وقعوا في الشدة أخلصوا الدعاء لله لعلمهم أنه لا يقدر على الإنقاذ من الشدة إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء الرخاء أشركوا بالله، إذا جاء الرخاء أشركوا بالله، أما في الشدة فيخلصون الدعاء لله عز وجل، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا حينما يقعون في كربة أو في شدة، ولا أنفسهم ينصرون. إذا أصيب واحد من هؤلاء المعبودات أو المعبودين ما يستطيع أن ينتصر لنفسه وأن يدافع عن نفسه، فهم عاجزون من كل وجه، ولا يملكون لهم أي لعابديهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فبطلت عبادة هؤلاء. نعم. قوله أيشركون أي في العبادة، يشركون في العبادة، أما في الربوبية فهم مقرون لله بالربوبية وأنه هو الرب وحده، لا خالق ولا رازق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الله، إنما عند العبادة هم يخالفون فيعبدون غير الله، وهم يعترفون بعجزه وعدم قدرته، أنه لا ينصرهم إذا احتاجوا إليه، يعترفون بهذا. لكن الشيطان، شياطين الإنس والجن، زينوا لهم هذا الشيء ولبسوا عليهم، دعاة الضلال هكذا أثرهم على الناس، يضلون الناس والعياذ بالله. نعم. قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق. نعم، مخلوق مثلهم، ضعيف. نعم. والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. نعم. وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ هذا من العجائب. نعم. هذه الآية من براهين التوحيد، براهين بطلان الشرك. نعم. وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، ما في شك، لا شك في هذا. نعم. وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين، هذا وصف كل مخلوق، كل مخلوق هذه صفته، لا يملك شيئا لمن عبده، ولا يخلق شيئا، ولا يدفع عن نفسه فضلا أن يدفع عن غيره، هم يعترفون بهذا. نعم. وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. نعم، الملائكة، جبريل والملائكة عليهم السلام، لا يملكون شيئا ولا يخلقون شيئا ولا ينصرون من استنصر بهم عند الشدة، وكذلك الأنبياء والمرسلون من بني آدم، وأشرفهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، هكذا يقول الله لرسوله: قل للناس. وقد بلغ الرسول هذا للناس عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه مهمته، أنه بشير ونذير. أما أنه يملك للناس الضر والنفع، هذا لله عز وجل، لله وحده. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يستنصر بربه إذا واجه الكفار والتقى الجمعان، يستنصر ربه ويدعو ربه ويتضرع إليه أن ينصر المسلمين، كما حصل منه في بدر عليه الصلاة والسلام. استنصر بربه وبات كل الليل، بات كل الليل يدعو ربه. الناس نيام والرسول قائم يدعو ربه ليلة بدر، حتى سقط رداؤه من على كتفيه من شدة الابتهال إلى الله. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويتضرع إليه أن ينصره وينصر المسلمين على الكفار. نعم. وهذه الآية كقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. اتخذوا، أي المشركون، اتخذ المشركون من دونه آلهة، آلهة معبودة يعبدونهم، لا يملكون لأنفسهم. هؤلاء المعبودين المعبودون لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوه لغيرهم، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، هذا لله سبحانه وتعالى، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني البعث، ما يقدرون أن يحيوا الأموات من قبورهم. كل هذا لله عز وجل، ومن أفعاله سبحانه، فكيف يعبدون مع الله سبحانه وتعالى؟ الرسل ما جاءوا ليعبدوا مع الله، إنما جاءوا ليبلغوا الناس، يبلغوا الناس دعوة ربهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. نعم. وقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا الذي أملكه البلاغ، أني أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم رسالات ربي، هذا الذي يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا بلاغا من الله ورسالاته، وهذه مهمته صلى الله عليه وسلم. فأين الذين الآن يلجؤون إلى القبور وإلى الأموات، يستغيثون بهم ويطلبون منهم حوائجهم؟ هل نسوا القرآن؟ لا، هم يحفظون القرآن، قد يحفظونه بالقراءات السبع أو العشر، ولكنهم لا يتأملون القرآن، مجرد تلاوة من غير أن يفهموا معناه أو يتفهموا معناه. ما الفائدة إذن من تلاوة القرآن إذا لم تستفد منه تعمل به؟ فإنه يكون حجة عليك يوم القيامة، يدفعك إلى النار كما في الحديث. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يكون خصما يوم القيامة لمن حمله ولم يعمل به، حتى يقال ما يزال يحاج عند الله حتى يقال له شأنك به، لا يأخذه فلا يدعه حتى يكبه في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به أو عليك إن أعرضت عنه، صار مالك عذر. القرآن واضح، ومع هذا قليل من الناس من يلتفت للقرآن ويعمل به كما يجب ويستفيد من القرآن، كما قال الله في اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار لو تحمل عليه يعني الأسفار الكثيرة من الكتب ما يدري وش اللي فيها، ما يدري وش اللي فيها، بل تثقله ولا يدري وش فيها. وهذا مثل من يحمل كتاب الله ولا يستفيد منه ولا يعمل به، مثل الحمار، مثل الحمار. أبلد الحمار، أبلد الحيوانات، فهذا أبلد بني آدم. نعم. وقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم، هذه الآية واضحة في إقامة الحجة على المشركين الذين يتعلقون بالأنبياء وبالملائكة وبالأولياء والصالحين، يظنون أنهم يملكون من الأمر شيء وأنهم ينفعون ويضرون، فيها رد عليهم واضح، لكن يقرؤونها ولا يلتفتون إليها ولا إلى معناها. نعم. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان. نعم، هذه الآية من براهين التوحيد ومن براهين بطلان الشرك، والآيات في هذا كثيرة، الآيات في هذا كثيرة في القرآن، تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك، تضرب الأمثلة. ولكن أين من يلتفت لمعاني القرآن؟ نعم، إلا ما شاء الله. نعم. فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا؟ يجعل. فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا؟ كيف يجوز أن يجعل العابد من الملائكة ومن الرسل أو من الصالحين معبودا مع الله سبحانه وتعالى وهو عابد، عبد يشرك مع الخالق ومع الرب سبحانه. نعم. فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، مع أن الرسول وجه أن ينهى عن هذا الشرك، ينهاهم ولا ينتهون، ينهاهم عن الشرك ولا ينتهون، يقولون يا محمد يا رسول الله يا فلان يا فلان، ويتضرعون إلى الأموات وهم يسيرون إلى جهنم والعياذ بالله ولا يشعرون بذلك. نعم. كما قال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر، هذا دل على أن من دعا مخلوقا فقد اتخذه إلها آخر، لأن الدعاء لله عز وجل وهو أخص أنواع العبادة، هو الدعاء هو العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أشرف أنواع العبادة. الرسل مهمتهم أنهم يدعون الله عز وجل، لا أنهم يدعون مع الله. إذا كان هذا في الرسل والملائكة فكيف بمن دونهم من الأولياء والصالحين؟ نعم. وقال: إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله، إن بمعنى ما نافية، أي ما الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. حكم الحكم القضائي والحكم الشرعي بين الناس، الله هو الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى ويقضي بينهم، وهو الذي يشرع لهم الشرائع التي فيها حياتهم وفيها نفعهم وفيها خيرهم. هذا الحكم لله سبحانه وتعالى. نعم. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله، ومن حكمه أنه أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده. نعم، الله جل وعلا يقول: لن يستنكف المسيح، المسيح عيسى بن مريم، لن يستنكف، يعني عيسى بن مريم لا يأنف أن يكون عبدا. لن يستنكف المسيح عيسى بن مريم أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. نعم. فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره. نعم. وهذا هو دينه الذي بعث به رسله، وهو التوحيد، وأمر الناس بذلك. نعم. وأنزل به كتبه. نعم، الكتب التي أنزلها الله كلها تدعو إلى التوحيد أولا وقبل كل شيء. تأمل القرآن تجد أكثره في التوحيد والدعوة إليه، تحذير من الشرك. ما تخلو آية من ذلك، ما تخلو سورة من ذلك. نعم. ورضيه لعباده وهو الإسلام. الله رضي الإسلام دينا للمسلمين، كما قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو الدين الذي رضيه الله لنا، فكيف نطلب غير الإسلام وغير ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف نتبع الولي فلان و الرئيس فلان أو العالم الفلاني؟ ما لهم من الأمر شيء، ولن ينفعون عند الله شيئا يوم القيامة. نعم، يوم القيامة يتبرؤون، من تعلق بهم وعبدهم يتبرؤون. نعم. كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال جبرائيل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. الحديث. نعم، جبريل عليه السلام جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، دخل عليه وهو جالس بين أصحابه بصورة رجل، صورة رجل، لأنهم لا يطيقون رؤية الملك على خلقته، ما يطيقون هذا، فيأتيهم بصورة رجل. لكن هذا الرجل ليس عليه أثر السفر، هو لا يعني شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر حتى يقال جاء من بعيد ولا يعرفه منا أحد. كيف ما يعرفونه مع ما جاء من بعيد؟ هذا من العجائب. ولا يعرفه منا. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه يريد أن يعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر أركان الإسلام الخمسة. قال صدقت. قال الحاضرون فعجبنا له يسأله ويصدقه، إذن ما هو بجاهل، كيف يسأل؟ قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر أركان الإيمان الستة. قال صدقت فأخبرني عن الساعة، عن الإحسان، أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه على كمال اليقين الذي ليس فيه شك، كأنك، ما قال تراه، قال كأنك تراه، لأنه لا يرى في الدنيا إنما يراه المؤمنون في الآخرة، لكن كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، يعني ما وصلت إلى هذه الدرجة، فإنه يراك، يعني اعلم أنه يراك. فعليك أن تتقي الله لأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان وهو أعلى من الإيمان، أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذه مراتب الدين، ثلاث مراتب. قال صدقت فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها في أعلم من السائل، يعني أنا وأنت فيها سواء لا نعلمها، لأن الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان، هذا في آخر الزمان. البادية تتحضر، تترك بيوت الشعر وتبني العمارات اللي 100 دور أو 200 دور، تطاولون في البنيان. هذا من علامات الساعة، وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، الملك الكامل. والذين تدعون من دونه، هذا عام لكل مدعو من دون الله من الملائكة وغيرها، ما يملكون من قطمير. القطمير هو السلب الذي على نواة التمر، شيء تافه ما له قيمة. ما يملكون من قطمير. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم أموات في قبورهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يقدرون على الإجابة، ويوم القيامة يكفرون بشركهم، يتبرؤون منكم. ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم

ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى: هم يضادون الله في قوله، يقولون لا تملك وهي تعين وتخلق وترزق وإلى آخره، هم يضادون الله في إخباره سبحانه وتعالى. نعم. ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا المآل يوم القيامة. نعم. أخرج ابن جرير رحمه الله عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. نعم، كل من عبد من دون الله ينكر يوم القيامة، يقول ما درينا ولا عرفنا هذا ولا أمرناكم به. نعم. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل. ما في شك، كلام رب العالمين ما بعد كلام، براهين قاطعة على بطلان الشرك. نعم. فالكيس يستقبل هذه الآيات، الكيس يعني العاقل. نعم. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل. نعم. فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه. نعم. ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. نعم، الرسول شج عليه الصلاة والسلام وهشم المغفر على رأسه حتى غاصت حلقتان من المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم، دل على أنه يصيبه ما أصاب الناس، أنه بشر يمرض ويصاب وقد يقتل فهو بشر عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله في الصحيح أي في الصحيحين، علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس. المعلق عند البخاري هو ما ليس له سند عنده، ما يذكر سنده، إنما يأتي به في بداية الباب بدون سند، هذا المعلق. نعم. ووصله أحمد والترمذي والنسائي، وصله يعني ذكر سنده الإمام أحمد. نعم. ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به. نعم. ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. نعم. وقال ابن إسحاق في المغازي، إسحاق ما يصلح. نعم. وقال ابن إسحاق في المغازي، إسحاق ما يصرف، ما هو مصروف. نعم. وقال ابن إسحاق في المغازي، نعم، حدثني حميد الطويل عن أنس قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. نعم. وشج وجهه. نعم. فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. قال كيف يفلحون؟ الله جل وعلا أخبر أنهم سيفلحون، ولذلك تابوا وأسلموا، من الله عليهم بالإسلام. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تابوا وأسلموا مع أنهم شجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأدموا، وقبل الله توبتهم. نعم. قوله: شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة. أبو السعادات بن الأثير. نعم. قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة في الأصل. نعم، الشجة هي الجرح في الرأس فقط، سمى شجة، وأما الجرح في البدن فلا يسمى شجة، سمى جرح. نعم. الشج في الرأس خاصة في الأصل. نعم. وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه. نعم. ثم استعمل في غيره من الأعضاء. نعم. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص، ابن هشام صاحب السيرة، نعم، أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى. نعم. وجرح شفته السفلى. وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه. نعم. وأن عبد الله بن قمئة وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرد يعني ابتلع دم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال له: لن تمسك النار. قال القرطبي: والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي كل سن بعد ثنية. نعم. قال النووي: وللإنسان أربع رباعيات. قال: ثنتين أعلى وثنتين أسفل متقابلات. نعم. قال الحافظ: والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. نعم. قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لينالوا جزيل الأجر والثواب. نعم. ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم فيصبروا. لتعرف الأمم ما أصاب الأنبياء فيتأسوا بهم ويصبروا على ما أصابهم، وليعلموا أيضا أنهم بشر، يصيبهم ما أصاب البشر. نعم. قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر. نعم. تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات. نعم. فلا يدعى لهم الكمال والربوبية ويعبدون مع الله. نعم. ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. انتهى. نعم. النصارى حيث عبدوا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت: يعني من الغلو والعبادة. نعم. ما أصاب النصارى يعني من الغلو في عيسى والعبادة له. نعم. قوله: يوم أحد، هو جبل معروف كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه. نعم. وقعة أحد بعد بدر بسنة، وقد حصل على المسلمين فيها ما حصل، والسبب في هذا من قبل بعض المسلمين، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صف أصحابه للقتال وضع جماعة من الرماة على الجبل خلفهم لئلا يأتيهم أحد من الخلف، فالمسلمون لما قامت المعركة أخذوا يقتلون في الكفار. لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ففي الأول انتصروا، فلما نزل الرماة عن الجبل انقض عليهم المشركون من الخلف وأحاطوا بهم، فعادت المعركة مرة ثانية. حصل على المسلمين ما حصل بسبب معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال لا تتركوا الجبل فتركوه، ظنوا أن المعركة انتهت فنزلوا من الجبل. الرسول يقول لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، لكن أمر قدره الله وحصل. فدارت المعركة من جديد، واستشهد من الصحابة 70 رضي الله عنهم، فيهم عم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب. نعم. قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه، أي عاتبه الله على هذه المقالة لأنه نفى عنهم أن يفلحوا فأفلحوا وتاب الله عليهم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذب. نعم. قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، قال ابن عطية كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش. نعم. فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامض أنت لشأنك. نعم. ودم على الدعاء لربك. وقال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. يكفي، نقف عند هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هناك من يقول أن التوحيد هو قول لا إله إلا الله والعمل بها، وليس هناك توحيد للألوهية والربوبية والأسماء والصفات، إنما هذه أشياء محدثة، ففكيف؟ هذا هو المحدث اللي يقول الكلام، هذا هو المحدث والمحدث أيضا، لأنه ما يفهم والعياذ بالله، ما يفهم أنواع التوحيد ولا يفهم القرآن ولا السنة، يجب مثل هذا أن يستر على نفسه ويسكت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما الحكم الكوني؟ حكم الكوني القدري، يعني هناك حكم كوني وحكم شرعي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا معلم في إحدى المدارس، وأتاني ولي أحد الطلاب وطلب مني عدم ذكر عقائد الشيعة وعدم الرد عليهم في الدرس، فماذا أفعل؟ يا أخي أنت تدرس مقرر، درس الذي في المقرر، ولو جاك من جاك وقال لا لا تدرس، أنت ما تتبع هذا الشخص، أنت عندك منهج ولك مرجع فلا تلتفت إلى قوله. نعم. درس ما في المقرر وبينه للطلاب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل يكون شركا ذهابي إلى القاضي العلماني الذي لا يحكم بغير ما أنزل الله؟ إذا كنت تذهب إليه ليحكم لك بغير حقك فهذا حرام ولا يجوز. أما إن كنت تطالب بحقك ولا تظلم أحدا وليس هناك إلا محكمة نظامية وأن تتخلص حقك فلا بأس بذلك، لأنك ما تظلم أحد، تطالب بحقك فقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: جاري رجل كبير في السن ولكنه صوفي يزور الأولياء ويشد الرحال إليهم ويحضر الحضرات الصوفية كما يزعمون، وسؤالي هو هل أسلم عليه؟ تبين له يا أخي، تبين له أن هذا ضلال وأنه لا يجوز له وأنه الآن على وشك نهاية العمر، فعليه يبادر بالتوبة إلى الله وأن يخلص العبادة لله ويترك التصوف لأنه مبتدع ويلزم السنة. تبين له تنصحه، فإن قبل وإلا فاتركه، لا تصاحبه أو تذهب إليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ اختلف العلماء في تفسيرها، منهم من يقول إن هذا كناية أنه في آخر الزمان يكثر العقوق، يكثر العقوق بحيث أن البنت تتكبر على والدتها كأنها ربتها وكأنها تملكها، هذا من العقوق. وبعضهم يقول المعنى والله أعلم أنه يكثر السبي في آخر الزمان، يكثر السبي في آخر الزمان، سبي النساء وسبي أولاد المشركين. ومن المعلوم أن مالك ما المملوكة له أن يطأها، تلد منه، إذا ولدت منه فهي حرة وأمها مملوكة باقية على الملكية، فالبنت حرة والأم مملوكة، فالبنت تملك سيدتها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تملك البنت، تملك أمها، أمها رقيقة وهي حرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، هل هذا على سبيل الذم فيكون التطاول في البنيان مذموم؟ تطاول في البنيان مذموم من غير حاجة، أما تطاول البنيان للحاجة ما في بس، إذا كان لحاجة ما هو للمباهات لا بس، إذا كان للاستثمار والتأجير ما يخالف، ابن لك 10 أدوار أو 20 دور أو 100 دور ما يخالف، إذا كان للاستثمار والاستفادة ما هو للمفاخرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يعتبر مبتدعا من يفعل البدعة غير الاعتقادية؟ نعم، من فعل من عمل عملا ليس عليه أمر، من عمل، شوف من عمل عملا لو ما ابتدعها هو، ابتدعها غيره لكن عمل بها، عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني بدعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من هو جبرائيل؟ ما تعرف جبرائيل؟ جبرائيل هو أفضل الملائكة والأمين الذي ائتمنه الله على وحيه، الروح الأمين نزل به الروح، يعني القرآن نزل به من؟ الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام، على قلبك، قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الروح الأمين عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في حديث أنس كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، من هو حميد الطويل؟ حميد الطويل من العلماء من رواة الحديث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الواجب على المسلم في زمن الفتن اعتزال الناس وعدم الخلطة بهم؟ هذا يختلف اختلاف الناس. إن كان اختلاطه بالناس للدعوة إلى الله والتحذير من الفتن اختلاطه مصلحة دينية فليختلط بالناس، وإن كان ما يقدر على ذلك، ما يقدر على البيان ولا عنده علم يبين للناس، يعتزل ولا يخالط الناس في وقت الفتن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ واضح، ما سبق من ذنبك وما تأخر، يعني أن الرسول مغفور له عليه الصلاة والسلام، ومع هذا قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام، فقيل له: أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، لما تفعل هذا؟ فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائر يقول: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على شهداء أحد؟ لا، ما صلى عليهم، دفنوا في ثيابهم بعد نزع الحديد عنهم والسلاح عنهم، دفنوا في ثيابهم ودمائهم رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل فيقول: ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدعة ولا يجوز توسل بجاهه أو بحقه أو بشخصه، كل هذا ما يجوز. نعم. توسل باتباعه نعم، وأما التوسل بجاهه أو بحقه أو بشخصه هذا لا يجوز، بدعة نعم، ووسيلة إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل فيقول: هل الرافضة مشركون أم مسلمون؟ اللي يعبد غير الله، يعبد الحسن والحسين وإمة أهل البيت، هذا مشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض من يدعو الناس إلى التوحيد يدعوهم بغلظة وشدة، وإذا نصح في ذلك قال: هؤلاء المبتدعة لا ينفع معهم إلا ذلك. لا، ما يصلح هذا. الدعوة لا بد يكون معها الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما أمر الله بذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا يحصل فيها الغلظة. الغلظة تنفر الناس، ادعوهم بالحكمة والملاطفة لعلهم يهتدون ويقبلون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الله جل وعلا يقول لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قلتم في درس ماض حفظكم الله أن الأحياء قد يعلمون أشياء من الأموات، وهنا يقول الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا في تلاقي الأرواح، إذا نام الإنسان فإنها تتلاقى أرواح الأموات وأرواح النائمين. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، روح النائم ترجع إلى صاحبها ويستيقظ، أما روح الميت هذه يمسكها الله ولا ترجع. اختلاط أرواح الأموات وأرواح النائمين هذا في النوم، ولذلك يشوف الميت ويتكلم معها الميت ويوصيه بأشياء، هذا شيء مشاهد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل المشركون يقرون بالربوبية إقرارا كاملا أم نعم يقرون بالربوبية ولا يشركون مع الله بالربوبية، لكن لا ينفعهم هذا حتى يقروا بتوحيد الألوهية والعبادة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يختص الصبر والرضا بالشدة فقط؟ الرضا دائما عن الله عز وجل وتقديراته، دائما في الرخاء والشدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح الاستدلال بعموم قوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، على الصناعات الحديثة؟ الآية ما هي في هذا، الآية في حق الله سبحانه وتعالى، لكن الخبراء في المهن والصناعات لا شك لهم ميزة على غيرهم في فنهم، في فنهم، فيشمل يعني من حيث العموم يشمل كل خبير في مهنة أو في عمل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يعذر المشركون بالجهل؟ يعني ما بعث إليهم رسل، ما بلغتهم الرسل، تقول جهال ما بلغتهم الرسل، هالكلام هذا؟ قامت عليهم الحجة وبلغتهم الرسل، دعتهم إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن مجموعة من الشباب استأجرنا مبنى من أجل أداء فريضة من أجل الصلوات الخمس، يقول استأجرنا مبنى من أجل أداء الصلوات الخمس والجمعة، وكان المكان يباع فيه بضائع من قبل. هذا وين هو فيه؟ ما في مساجد؟ نعم، صلوا في المسجد، إذا كان حولكم مساجد صلوا في المساجد، ما تستأجرون محل صلون فيه، إلا إن كان في بلاد ما فيها مساجد فلا بأس بذلك. نعم. والجمعة لا، ما تقيمونها إلا إذا كنتم مستقرين في البلد استقرارا دائما، مستقرين في البلد استقرارا دائما، من شروط الجمعة الاستقرار. أما المسافر وأما اللي يدرس وأما اللي ما هم مستقر، هذا ما يقيم الجمعة إلا تبعا لغيره، إذا وجد الجمعة تقام من أهل البلد يصلي معهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا رأت المرأة الصفرة في نهاية الدورة، هل يدل ذلك على انتهائها؟ لا، انتهائها لا، مقدمة لانتهائها، قد ترى الصفرة ثم يرجع الدم، ترى الصفرة وقد ينقطع ثم يرجع. نعم. إله إلا الله اللهم صل وسلم على آله وأصحابه الله ربنا نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تنصح بحفظ منظومة السبل السوية للشيخ حافظ الحكمي؟ وهل هي تشتمل على أكثر المسائل في زاد المستقنع أو مزاد المستقنع؟ والله ما قرأتها أنا ما قرأتها ولا أحكم عليها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الحديث يقولها 100 مرة، هل في هذا هل فيه لفظ يقول ذلك كلما أصبح وأمسى؟ ما أدري والله ما اطلعت عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكرتم في الأسبوع الماضي أن تكفير المعين فيه خلاف عندما سئلتم عن البوصيري، فكيف نجمع بين هذه الفتوى وبين بقية الفتاوى لكم؟ فتاوى مين؟ التي تكفرون فيها المشركين بأعيانهم. من مثل؟ ها؟ من مثل؟ كيف لي مثال؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل المسلمون الذين يجتنبون الانتخابات في بلاد الكفر يدخلون من نقض عهدهم مع دولتهم فيأثموا بذلك؟ والله هذه مسألة ما أجيب عليها. هذه إذا كانت مشكلة عند السائل يكتب بها إلى الإفتاء ينظرون فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقال إن الله يحترم الوقت؟ هل يجوز أن يقال إن الله يحترم الوقت؟ ما يقال في حق الله إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا يؤتى بلفظ خارج عن الكتاب والسنة. يحترم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يسمى الابن باسم نبي من أنبياء بني إسرائيل كيسوع ودانيال؟ يسوع هو عيسى، لا تجيبه بهاللفظ. هذا عند النصارى يقول يسوع، أجيبه كما سماه الله عيسى، سمى عيسى ما يخالف. الثاني دانيال هذا نبي، نعم، لكن ما سمعنا أنه يسمى ما نبي. نعم، يعني ضاقت الأسماء إلا هالاسم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يتلبس الجن بالإنس؟ هذا شيء واضح. نعم، يتخبطه الشيطان من المس، مس هذا مس الجن للإنس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: اشتريت سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك، ولم أكن أعلم بتحريم العلماء لهذه المعاملة، فماذا يجب علي بعد أن علمت تحريمها؟ عليك أن ترجعها، عليك أن ترجعها إليهم وتأخذ الفتوى معك وتعرضها على البايع، فإن قبل وإلا تخاصمه في المحكمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أحد الإخوة مات والده في بلاد الكفر ودفن هناك، وهو الآن يريد إعادة دفنه في بلاد الإسلام، فهل يجوز له ذلك؟ إذا كان دفن في مقابر المسلمين هناك لا، إذا كان دفن في مقبرة للمسلمين فالحمد لله حصل المقصود، لا يحتاج. إنما أما إن كان دفن في مقبرة الكفار فعليه أن يخرجه منها ويدفنه في مكان آخر مع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: بما أبدأ بدعوة المشركين إلى التوحيد؟ يبدأهم بما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وما أشبه ذلك، وتبين لهم هذه الألفاظ وهذه المعاني، تشرحها لهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين من وقع في الكفر وبين الحكم عليه بأنه كافر؟ من وقع في الكفر يقال هذا فعل الكفر، وقع منه الكفر، فإن كان يعني جاهلا ما عرف فإنه لا يبادر بالمؤاخذة، لكن يبين له حتى يتجنب هذا الشيء، حتى يتجنب، ما هو قلنا يعذر بالجهل أنه يترك، لا، يبين له، فإن رجع وتركه وإلا يحكم عليه بالحكم اللي ينطبق عليه من شرك أو كفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تكفي تكبيرة الإحرام إذا أتيت إلى الجماعة وهم سجود، هل أسجد فورا؟ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولا بد أن تأتي بها وأنت قائم ثم تنحط للسجود، إن شئت بتكبير هذا أفضل، تكبيرة انتقال، وإن شئت تقتصر على تكبيرة الإحرام فإنها تكفي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من منع من دخول مكة في الحج بسبب عدم استخراج تصريح الحج ولبس ثوبه وعزم على الصلاة بالحرم والطواف، وبدأ له بعد ذلك أن يحرم للحج، فهل له أن يحرم دون المواقيت؟ هو مار على الميقات، لازم يرجع للميقات ويحرم منه، يرجع للميقات الذي تعداه ويحرم منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الضابط في حب الأوطان وبغضها، وهل حب الأوطان من الإيمان؟ حب الأوطان طبيعي، يعني طبيعة نفسية، كل يحب وطنه، ولربما منزل وكم منزل في الأرض يا له الفتى وحنينه أبدا لأول منزل، هذه طبيعة فيه. لكن إذا كان هذا الوطن له خاصية دينية مثل بلاد مكة، بلاد المدينة، هذا حبه من الإيمان، وأما إذا كان بلدا عاديا فحبه طبيعي، ما هو من الإيمان ولا من الكفر، طبيعي ما يؤاخذ عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: البعث والنشور من توحيد الربوبية وكفار العرب ينكرونه، فكيف نجمع بين هذا وبين قولنا إن كفار العرب مقرون بتوحيد الربوبية؟ نعم، يقرون بتوحيد الربوبية، وإن كانوا في بعض المسائل يخالفون، لكن على العموم هم يقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، اقرأ القرآن، ليقولن الله. إن سألتهم من خلقهم، ليقولن الله. فهم يقرون بهذا في القرآن، ذكر هذا عنهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخافون على أنفسهم من الشرك الأكبر؟ ما أحد يأمن على نفسه، إبراهيم ما أمن على نفسه، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فلا، الإنسان ما يزكي نفسه، يخاف على نفسه من الزيغ والردة، وخاف على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل توصف تلاوة القرآن بأنها إبداعية؟ كيف؟ يقول: هل توصف تلاوة القرآن بأنها إبداعية؟ ما سمعت هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس في بلدنا يقولون إنه لا يجوز التفقه إنه لا يجوز التفقه وتقليد العوام على مذهبي أبي حنيفة والشافعي، بدليل أن متأخريهم أشاعرة وماتريدية، فهل هذا صحيح؟ يتبعونهم في الفقه، أما في العقيدة فلا يتبعون الأشاعرة ولا الماتريدية، يتبعون أهل السنة والجماعة. أما في الفقه يتبعون مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا نسي المأموم قول التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل؟ إذا نسي المأموم التشهد الأخير والصلاة على التشهد الأخير، لا، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة لا بد منه، فيأتي به بعد ما يسلم الإمام، يأتي به. إذا سلم الإمام وما أتى بالتشهد الأخير تأخر، ويأتي بالتشهد الأخير ثم يسلم، لأنه ركن. أما التشهد الأول هذا يجب فيه سجود السهو، هذا واجب من واجبات الصلاة، فيه سجود السهو، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه سجود السهو. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز تخليل الفواكه إذا لم يقصد به أن يصنع منه خمر؟ إيه؟ يقول: هل يجوز تخليل الفواكه؟ تخليل، نعم. إيه؟ إذا لم يقصد منه أن يصنع منه خمر؟ إيه نعم، الخل يشرب إلى 3، إذا خشي أنه يتخمر يراق ولا يترك، ما دام أنه عصير يشرب منه، لكن إذا قذف بالزبد أو ظهر عليه الزبد إنه يريقه ولا يشربه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لما ذكر الله سبحانه الذباب في الآية؟ تعجيز، من باب التعجيز للمشركين، لأن الذباب أقل شيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز قول الكلام القبيح بين الأصدقاء مزحا وهم متراضين؟ لا يجوز هذا، التلفظ بالكلام القبيح هذا محرم ولا يجوز، لا مازحا ولا جادا ولا مع الأصدقاء ولا غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: دولتنا نصرانية تقع في بحر الكاريبي، ونحن أقلية وليس بيننا طلبة علم، وانتشر عندنا الجهل، ويقول زوجته، وبلغني أن زوجة أحد الإخوة تريد أن تلتحق بداعش، وحاول تقديم النصيحة لها مرات عديدة ولكنها ستغادر مع أسرتها، وهذا حالنا منذ زمن، يقول: نحن أبناؤك نرجو منك النصيحة والتوجيه. نصيحة: تمسكوا بدينكم، تمسحوا بدينكم، وأمسكوا زوجاتكم وعلموهن وانصحوهن، فإن قبلنا الحمد لله، وإذا لم يقبلنا ولحقنا بأهل الضلال فطلقوهن ويغنيكم الله عنهم. نعم. انتهى. الله.